فلقاؤنا اليوم مع سورة مريم. سورة مريم التي سميت بهذا الاسم تخليدا لهذه المعجزة الباهرة ورفعة لشأن هذه الطاهرة سيدتنا وسيدة نساء العالمين مريم بنت عمران. السورة مكية نزلت بمكة، وقيل إلا آية السجدة. افتتحت السورة بالحروف المقطعة، ويقال فيها ما قد قيل في هذه الحروف في السور الماضية، وللتذكير ببعض ما قيل، قيل هي اسم للسورة كاف ها يا عين صاد، وقيل هو اسم للقرآن، وقيل بل هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وقيل كل حرف يدل على اسم يدل على اسم من أسماء الله تعالى كاف كريم وهكذا، ها هاد، الياء يده فوق أيديه، العين عليم، الصاد صادق، إلى آخر ما قيل. وأفضل ما يقال وأحق ما يقال وأصوب ما يقال إن هذه الحروف سر الله فلا تصبوه، ولكل كتاب سر وسره في القرآن فواتح السور، فهي من المتشابهات التي لا يصح للإنسان أن يعمل عقله فيها، بل يفوض الأمر في معرفة معناها لله عز وجل. كاف ست حركات في القراءة، كاف ها يا حركتان لكل حرف، عين حركتان أو أربع أو ست، صاد ست حركات، وهكذا تقرأ، وقرأت بإمالة الهاء، وقرأت بإمالة الياء، وقرأت بإمالتهما جميعا، كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. السورة سورة مريم بالتأمل فيها نجد أن محورها يدور حول تقرير عقيدة التوحيد وتنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله. وذكرت السورة بعض القصص، قصة زكريا وابنه يحيى والمعجزة التي تمت بإنجابهما للولد في ذاك السن، ثم ذكرت السورة قصة مريم وابنها عيسى، تلك المعجزة الخالدة أن تلد بغير زوج وأن يولد من أم ومن غير أب وأن يتكلم في المهد، وذكرت طرفا من قصص بعض الأنبياء نوح إسحاق يعقوب، وذكرت قصة إبراهيم مع أبيه، وأثنت على بعض الرسل للتدليل على أن رسالة الرسل واحدة هو الله، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وذكرت السورة بعض مشاهد القيامة ومصير أهل الجنة ومصير أهل النار، وكيف أنهم يحضرون حول جهنم جثية، وخ ختمت السورة بتنزيه الله عز وجل عن الولد والشريك، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر مرفوعا بالابتداء والخبر مقدر، ذكر رحمة ربك عبده زكريا فيما يتلى عليكم ذكرها، او هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره ما يتلى عليكم ذكر رحمة ربك، او هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فإما هي مبتدأ لخبر محذوف او خبر لمبتدأ محذوف او مبتدأ لخبر محذوف، ذكر رحمة ربك عبده زكريا وقرئت ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي ذكر القرآن رحمة ربك عبده زكريا، وقرئت ذكر أي ذكر القرآن رحمة ربك عبده زكريا، وقرئت على الأمر ذكر، وكأن الخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أي ذكر الناس وقص عليهم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي ذكر الناس، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، والكلام عن الرحمة الشاملة التي عمت سيدنا زكريا، وشرف بذكر اسمه، وشرف أيضا بنسبته إلى الله عز وجل في قوله عبده زكريا، والعبودية أعلى مقام على الإطلاق، ولذلك اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خير أن يكون ملكا ملكا رسولا أو يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفي، النداء الدعاء والرغبة، إذ نادى ربه نداء خفية، الخفاء في دعاء زكريا لما كان، قيل أخفى طلبه للولد حتى لا يلام على ذلك مع كبر سنه وكون امرأته عاقر، وقيل بل أخفى الطلب عن مواليه من أبناء عمومته الذين خشي خلافتهم له، وقيل بل من شدة الكبر والضعف خفت صوته فدعا بصوت خفي، وقيل وهو أحسن ما قيل إن الخفاء في الدعاء أدخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء، وربنا يسمع السر والنجوى، ويسمع السر وأخفى، ويعلم الجهر ويعلم الإسرار، لكن الإخفاء فيه الإخبات وفيه الخضوع وفيه الإخلاص والبعد عن الرياء، من هنا دعا زكريا ربه دعاء ونداء خفي. قال ذاك بيان لطلبه ودعاء، قال رب إني وهن العظم مني، قال رب إني وهن العظم مني، وهن العظم مني، وهن العظم مني، بالحركات الثلاث قراءات، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي، والآية فيها من التأمل ما لا يتسع المقام لذكره، واسمع أولا من حيث اللغة، الاستعارة في الكلام لم تحدث في لغة العرب، جمال الاستعارة ودقة الاستعارة من أروع ما يمكن أن يسمع، شبه الشيء وهو بياض الشعر وإنارته. بياض الشعر وإنارته شبه ذلك البياض والإنارة بشواظ النار، وشبه انتشاره في الرأس وفي الشعر، شبه فشوه وشبه انتشاره باشتعال النار، وأسند الشيب للرأس إذ هي منبت الشعر، وقال الرأس واستغنى باللام عن الإضافة، لم يقل رأسي، الرأس، للتدليل على أن علم المخاطب غني عن التقييد والتبيين، فهو يعلم الكلام عن أي رأس. أيضا حين يتكلم عن العظم، العظم لم يكن عظمي، اسم جنس، للتدليل على أن جميع عظام الجسم قد أسفرها الوهن، وخص العظم بالذكر، إذ إن العظم هو أصل بناء البدن وقوامه وأصلب ما فيه، فإن ضعف العظم كان ما وراءه أضعف وأوهن. العظم أصل البناء، قوام البدن، أصلب ما في البدن، فإن وهن هذا كان ما وراءه من أجهزة وعضل وما إلى ذلك أوهن. قال رب إني اشتعل الرأس شيبا ووهن العظم. وتأمل في التضرع، زكريا يطلب طلبا معينا، يسأل، قدم السؤال بأي شيء، لم يسأل مباشرة، وإنما أظهر ضعفه، أظهر افتقاره إلى الله، تذلل له، ثم استدر فضله بفضله فتوسل إليه به، ثم بين أن المطلوب من أجل الدين لا من أجل الدنيا، واسمع وتأمل. إذ نادى ربه نداء خفي، قال رب إني وهن العظم مني، لم يقل أنت الذي فعلت ذلك، العظم وهن بنفسه، وانتبه للأدب في الخطاب، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وكأن ذاك حدث من نفسي حتى لا ينسب ذاك إلى الله، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، لكنه أسند كل ذلك إلى نفسه، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وانظر إلى هذا التعبير، أي وإن كان طلبي غير معتاد فإن الإجابة معتادة، ولو أن طلبي خرق للسنن وللعادة، إلا أنك عودتني على الإجابة وما رددت لي سؤالا قط، فأنا أستدر فضلك بفضلك السابق. ومن حق الكريم ألا يخيب من أطمعه، وقد أطمعتني في الماضي فلم ترد لي دعاء، لأن الشقاوة التعب والنصب وعدم حصول المقصود، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، بل كنت سعيدا كلما دعوتك سعدت بدعائي، إذ حصل المقصود وتم المطلوب وأجبتني، وطالما عودتني على الإجابة ها أنا ذا أطلب منك ما لا يقدر عليه سواك. اشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقي. ثم ذكر قبل الدعاء أيضا الغرض من الطلب، الغرض من الطلب، قدم التذلل، الخضوع، الافتقار، توسل بفضله لحصول فضله، ثم ها هو يبين الهدف، هدف أخروي وليس هدف دنيوي. وإني خفت الموالي من ورائه، واني خفت الموالي، الخوف حدث له من الموالي، والموالي ابناء العمومه والعصبه، وكانوا من شرار بني اسرائيل، وخشي ان خلفوه بعد موته ان يفسدوا على الناس دينهم او يبدلوا دينهم او لا يخلفوه بما يجب ان يخلف به. واني خفت الموالي، وقرات واني خفت الموالي، خفت قلت، قلت الموالي الذي يأتملهم على الشر وعلى الدعوة وعلى الدين، قلوا. واني خفت قلت الموالي، لانها فاعل تقرا هكذا، واني خفت الموالي، الخوف من ابناء العمومة من شرار بني اسرائيل كيف يخلفونه وهم على غير قدم، واني خفت الموالي من ورائي بعد موتي، من ورائي قراءة، من ورايا كعصاي قراءة، واني خفت الموالي من ورايا، واني خفت الموالي من ورائي، واني خفت الموالي من ورائي. وكانت امرأتي عاصرة، التذلل والخضوع ونفي الاسباب المعتادة، اذ ان الطلب غير معتاد لكن الادارة معتادة، والقدرة لا حدود لها. وما اطمع زكريا في ذاك الا انه تعود من الله العطاء والاجابة والاسعاد بحصول المطلوب، بالاضافة لما رآه من خرق للعادة بالنسبة لمريم، كما جاء في آل عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. هذا هو الطلب، هب، هبة، منحة، عطية، تفضل، أنا لا أستحق لكن الفضل فضلك، هب لي من لدنك. من لدنك أي أن الأسباب منعدمة والمطلوب لا يتحصل إلا بفضلك وكمال قدرتك، إذ مع وجود إرادة الله وقدرة الله تلغى الأسباب. فهب لي من لدنك، لأن المطلوب لا يتحصل إلا بفضل الله وبكمال قدرة الله. لذا قال: هب لي من لدنك وليا. قيل هو حين طلب الولي لم يذكر ولدا من صلبه، وليا. وربنا يعلم أن الموالي الذين خاف منهم زكريا يعلم شأنهم، فهو يطلب وليا يكون على قدم، يصلح شأن الدعوة والعقيدة من بعده ولا يفسدها. وقيل بل الكلام يفيد بأنه طلب ولدا من صلبه، لكن قيد الطلب بأمور: أولا أن ذاك من أجل خوفه على دين الله وشرعه، ثانيا طلب إن جاء الولد أن يعمر وأن يكبر حتى لا يمنح الولد ثم يموت في صغره، فما تحصل المطلوب. هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. يرثني في العلم، ويرث من آل يعقوب النبوة. أما وراثة المال وإن كانت قد جاء في بعض كتب التفسير فهي مرفوضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، صدقة. وقول: إن الأنبياء لم يورثوا مالا ولكن ورثوا علما، والعلماء ورثة الأنبياء، ومن أخذ به أخذ بحظ واشر. ما معنى حديث متعددة. إذن فلا يمكن أن يكون المقصود وراثة المال. هل يطلب نبي من الأنبياء ولدا من أجل أن يرث ماله؟ هل يعقل؟ إذا فالوراثة المطلوبة هي وراثة العلم والدين والشرع والنبوة من آل يعقوب. يرثوني. وقرئت مجزومة على إجابة الدعاء، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا، راضيا بقضائك وقدرك، مرضيا عندك، مرضيا في أخلاقه وأقواله وأفعاله، واجعله ربي رضيا. إذن فقد كان الطلب من أجل الدين، من أجل الشر، وقدم للطلب كما قلنا بالخضوع والتذلل واللجوء والافتقار، ثم بالتعود على الكرم الإلهي والسعادة بإجابة الدعاء، وأن المطلوب لا يقدر عليه إلا الله، فقد انعدمت الأسباب العادية. ذاك الدعاء كان في محرابه، لم ينصرف زكريا من المحراب حتى أجيب في التو واللحظة، كما جاء في آل عمران. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. من هنا اختصر الكلام، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا، والكلام فيه اختصار، أي فاستجاب الله له وبشره، ونادته الملائكة يا زكريا، خوطب بالاسم تشريفا له، إنا نبشرك. إذن إجابة الدعاء أولا، ثم البشرى بحصول الولد من صلبه، ثم التفضل والإنعام بأن سماه الله ولم يترك تسميته لأبويه، وأن اختار له اسما لم يسمى به أحد من قبل، ثم أطلق عليه من الصفات ما وهبها له، مما يدل على أن الله إذا سئل شيئا أعطاه وأعطى زيادة عليه، فسبحان من يجيب الدعاء قبل النداء. هو طلب وليا، طلب وليا، طلب ولدا من صلبه، وطلب أن يكون مرضيا. هل الإجابة كانت في حدود ما سأل زكريا، أم كان العطاء أشمل وأعم وأكبر وأعظم؟ وهكذا الله، وهكذا الله. وانظر في القرآن كله، انظر إلى سليمان حين استغفر وقد ارتكب إثما فيما يعتقد هو، أو ارتكب خلاف ما أولى وسأل ملكا، انظر إلى الملك الذي أعطاه الله له، وبعدما أعطاه الملك قال له هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب، فن آخر، شيء آخر. فكذلك إذا سألت الله شيئا فثق أنه سوف يعطيك ما طلب، ويعطيك فوقه المزيد مما عما طلب. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، بغلام من اسمه يحيى، وسمي يحيى قيل لأن بدعوته وصدقه واجتهاده حيا الدين، وقيل بميلاده وبالحمل فيه حيا رحم أمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا، من قبل، لكن من بعد سمت الناس وقلدت، لكن من قبل لم يكن هناك مخلوق يسمى يحيى من لدن آدم حتى ولد يحيى. وقيل سميا أي شبيها ومماثلا ونظيرا، لم نجعل له من قبل سميا أي مثلا أو شبيها أو نظيرا، ولم يقل من بعد، لأن من بعد يحيى جاء سيد الخلق، هذا الذي ليس له مثل ولا مثيل ولا نظير. والقول الأول أرجح، سميا أي شخصا مسمى بهذا الاسم، اسمه يحيى، اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمج. وهنا غلب السرور على زكريا، وغلبت عليه الفرحة واندهش واستغرب وتعجب من سرعة الإجابة، وتعجب أيضا من الكيفية التي سوف تحدث. فسأل مستعجبا ومتعجبا لا منكرا، قال رب أنى يكون لي غلام، كيف وإن علمت الأسباب، كيف وأين أو متى يكون؟ هذا السؤال ليس إنكارا، بل هو المؤمن والمصدق بوعد الله، وإنما السؤال سؤال تعجب وسرور وفرحة، كما قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموت، وهكذا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا، والعاقر التي لا تلد لكبر سن أو لا تلد أصلا، والعاقر يطلق على الرجل أيضا ككلمة عقيم، امرأة عقيم ورجل عقيم، رجل عاقر وامرأة عاقر. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قراءة بالضم، عتيا قراءة، بلغت من الكبر عتيا أي بلغت من السن والضعف والوهن ما لا إصلاح له. عتى الشيخ يعتو عتيا وعتوا، بلغ من الضعف والوهن والوهن ما لا رجاء فيه ولا إصلاح له. فهو يسأل متعجبا كيف أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال كذلك كذلك. وهنا لفتة نحوية من لفتات علماء اللغة جزاهم الله عنا خيرا، كذلك الكاف موضع رفع أم موضع نصب، ويتغير المعنى. قال كذلك أي الأمر كذلك، أي كما قلت، كما أنت قلت أنك بلغت من الكبر عتيا وكانت امرأتك عاقرا وتلك أسباب تمنع الولد، فالأمر كما قلت، لكن إيجاده رغم انعدام الأسباب العادية علي هين. قال كذلك أي الأمر كذلك، أو كذلك الكف موضع نصب بقوله قال ربك، قال ربك كذلك هو علي هين، قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي إيجاد الولد مع انعدام الأسباب العادية مع كبرك وكبر امرأتك وكونها عاقر وكونها عاقر، لكن الأمر علي هين. ربنا تبارك وتعالى لا سهل عنده ولا عسير ولا هين ولا صعب، فالكل في قدرته سواء. وخلق نملة كإيجاد أمة، وخلق ذرة كإيجاد السماوات والأرض، كن فيكون. لكن الكلام على اعتبار الناس، فعند الناس هين وعند الناس صعب، عند الناس سهل وعند الناس عسير، فالخطاب على اعتبار الناس، هو علي هين وكل شيء عند الله هين، هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فأعطاه الدليل والبرهان، كنت معدوما وخلقتك من العدم. إذن فإيجاد يحيى بغير وسائط وبغير وسائل بكلمة كن أمر هين بالقياس لإيجاد آدم من غير أب ومن غير أم، من العدم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية، آية علامة أعرف بها أن الحمل قد حدث. علامة الحمل انقطاع الحيض بالنسبة للمرأة عموما، انقطاع الحيض علامة على حدوث الحمل، وهذه عاقر وكبيرة السن تجاوزت 90 وتجاوز هو 120، فكيف يعرف الحمل ولا حيض لها؟ يأست من المحيط منذ زمن بعيد فيريد العلامة. قال رب اجعلني آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. سويا أي حال كونك سويا سليم الخلق والحواس، لا خرف ولا بكم ولا آفة ولا مرض، تمتنع عن الكلام مع الناس وأنت في كامل صحتك وعافيتك، امتناع لا سبب له إلا أن الله أراده. 3 ليال. وفي آل عمران قال ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فذكر الأيام هناك وذكر الليالي هنا ليبين أن الامتناع والمنع عن الكلام كان 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن، لأن قد تكون الأيام 3 بليلتين فقط وينتهي اليوم 3 قبل حدوث الليل. أما حين تسمع بالأيام في آل عمران وبالليالي في مريم تعرف أن الامتناع كان 3 أيام بلياليهن. ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. تلك كانت الآية وتلك كانت العلامة. لكن في الكلام اختصار، إذ في آل عمران أمره بالذكر فقال ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، فكيف يمتنع عن الكلام وكيف يذكر، كيف يمتنع عن الكلام ويمنع عنه الكلام ويقف لسانه ثم يؤمر بالذكر والعبادة والصلاة، كيف لله في خلقه شهور. فمن الغريب أن يمنع زكريا عن الكلام بغير آفة حال كونه سويا في خلقه وحواسه ثم يؤمر بالذكر. هنا في سورة مريم يقول الله تبارك وتعالى قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوي، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوي، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. في آل عمران أمر هو بالذكر، وهنا خرج يأمر قومه بالذكر. إذن فقد أمر وأمر قومه بما أمر به. ترى لو منع زكريا عن النطق عموما على إطلاقه كيف يناجي ربه؟ ترى لو منع زكريا عن النطق عموما على إطلاقه كيف يناجي ربه؟ وفي المناجاة سعادة. كيف يقول يا رب؟ ما أحلاها من كلمة. كيف يستمع لنفسه ويقول سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك. من هنا كان التلطف به والرحمة الواسعة والحب له. أن منعه من كلام الدنيا ومنعه من الكلام مع الناس وأباح له الكلام معه، لم يحرمه من المناجاة ومن الكلام مع الله. واسمع واتبه وتأمل، فالكلام مع الله أجمل منحة وأعظم عطية يعطيها الله تبارك وتعالى لعبد من عباده. وهناك في الحديث إذا رأيت الرجل يذكرني فاعلم أني أذنت له في ذلك، وإذا رأيته قد غفل عن ذكري فاعلم أني حرمته من ذلك. فذكرك لله منحة، ذكرك لله عطية وهبة وسعادة ودلالة على أن الله معك، ودليل على أن الله اختارك لذكره ودليل على ان الله يحبك. فهل يمكن ان يذكر اسمك على لسان بغير ابنه؟ وبيده الحركة والسكون. من هنا نفهم ونتأمل امتناع زكريا عن الكلام كآية وعدم امتناعه عن الذكر. ولأن الإنعام عليه إنعام على أمته، وطالما كان الإنعام بيحيى الذي سوف يخلف أباه بخير خلف وبه تحيا العقيدة ويحيا الشر ويصلح أمر الناس، فأراد زكريا أن يخبر قومه بمواصلة الشكر على هذه النعمة. فالإنعام على النبي إنعام على أمته. ألا ترى ربنا حين قال إنا أعطيناك الكوثر، كيف كان هذا منا وعطاء وعبا لسيد الخلق، وكيف فرح المؤمنون بها، كيف حين أعطاه الرضا ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقال لا أرضى وواحد من أمتي في النار. أرأيت الإنعام على النبي إنعام على قومه، فإنعام الله على زكريا إنعام على قوم زكريا. من هنا خرج عليهم من المحراب فأوحى بالإشارة بالكتابة بالرمز، سبحوا بكرة وعشية صباحا ومساء، وكأنه أمرهم بمداومة الذكر والشكر لله عز وجل. والمحراب أشرف مكان على الإطلاق في الأرض، أشرف مكان في المسجد، أشرف مكان في المعبد، أشرف مكان في الصوامع، إذ يقف فيه الذاكر والعابد. وسمي محرابا لأن من لازمه حارب شيطانه وهواه. من لازم هذا المكان حارب شيطانه وهواه، فسمي المكان محرابا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. بكرة وعشية ظرفان للزمان، بكرة وعشية.